لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وانفعه وانفع به يا رب العالمين. قال الشيخ حافظ الحاكمي رحمه الله تعالى في كتابه أعلام السنة المنشورة: ما دليل القصاص من الكتاب؟ الجواب: قال الله تعالى: إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. وقال تعالى: اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم، إلى قوله: والله يقضي بالحق، الآيات. وقوله تعالى: وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون، الآيات. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، انتقل المؤلف رحمه الله بعد الكلام عن الصراط إلى الكلام عن القصاص، والمناسبة مناسبة لطيفة في وضعه هذا الموضوع بعد الصراط، وذلك لأن من القصاص ما يكون قبل الصراط ومنه ما يكون بعد الصراط. القصاص هو القواد، يعني أخذ الحق للمظلوم من الظالم، أخذ الحق من المظلوم للمظلوم من الظالم، هذا هو القصاص. ويوم القيامة يوم العدل، وهو اليوم الذي يقتص فيه للمظلوم من الظالم، فلا ظلم فيه كما قال سبحانه: لا ظلم اليوم. والقصاص كما أسلفت ينقسم إلى قسمين: ينقسم إلى قصاص قبل الصراط، وهو الذي يكون في عرصات القيامة، وهو القصاص العام الذي يقتص فيه من الخلائق أجمعين، من كان منهم مظلوما فإنه يأخذ حقه من ظالمه. وهذا هو المراد بالقصاص في مواقف القيامة أو في مباحث القيامة غالبا. وهذا القصاص يكون بين الإنس، ويكون بين الجن، ويكون بين الحيوانات، يكون بين الصالح والطالح، والطالح والصالح، والصغير والكبير، والكبير والصغير، والحر والعبد، والعبد والحر، بل حتى الحيوانات فإنه يقتص لبعضها من بعض. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في مسند أحمد بإسناد صحيح: يقتص للخلائق بعضهم من بعض يوم القيامة حتى يقتص للشاة الجماء من الشاة القرناء، وحتى يقتص للذر من الذر. سبحان الله العظيم، ما أعجب هذا الحديث! يقتص حتى للذر من الذر. الذر هو أصغر النمل، فلو قدر أن نملة ظلمت نملة فإنه سيقتص لهذه من تلك يوم القيامة. نملة تأخذ حقها من نملة، فكيف ببني آدم؟ إذن هذا مقام عظيم، مقام يستدعي من المسلم أن يحذر أشد الحذر، وأن يتنبه أشد الانتباه، فالظلم ظلمات يوم القيامة، ظلمات حقيقية تكون على الظالم، نسأل الله السلامة والعافية. والشأن أنه ليس في ذاك اليوم دينار أو درهم أو حتى مسامحة، بل كل سيطلب حقه، ولا يقاد ولا يقاد إلا بالحسنات والسيئات، ليس هناك شيء آخر يمكن أن توفى الحقوق به. ذاك اليوم الذي الإنسان فيه أحوج ما يكون إلى حسنة واحدة ربما تكون السبب في نجاته، لربما يأخذها منه المظلوم، بل ربما أضيفت عليه سيئات لم يكتسبها، إنما سيتجرع ثقلها في ميزان سيئاته، ولربما تكون سببا في رجحان كفة السيئات فيكون من أهل البلية والعذاب. فالظلم شأنه عظيم، حقوق العباد شأنها عظيم، والله إنك لو ظلمت أي إنسان ولو كان قريبا فإنه سيأخذ حقه منك، ولو ظلمت بعيدا فإنه سيأخذ حقه منك، ولو ظلمت كافرا فإنه سيأخذ حقه منك، ولو ظلمت حيوانا فإنه سيأخذ حقه منك. ذلك اليوم لا ظلم فيه، إنه العدل المحض الذي يقيمه أعدل العادلين وأحكم الحاكمين سبحانه وتعالى. حذاري يا عبد الله من الظلم، حذاري من حقوق العباد، حذاري من الذنوب التي لها تعلق بالمخلوقين، احرص أشد الحرص على أن تلقى الله سبحانه، وليس لأحد من الخلق عليك مظلمة، ليكن هذا من أعظم ما تهتم له وتنشغل به. إياك أن يكون لأحد عليك حق في عرض، إياك أن يكون لأحد عليك حق في مال، في أي حق كان، حتى ولو كان ابنك، حتى ولو كان زوجك، حتى لو كانت زوجك، حتى لو كان خادمك، كل أولئك احرص على أن توفيهم حقوقهم في الدنيا، وإلا فالخطر أن تكون مفلسا يوم القيامة. أتدرون من المفلس؟ هكذا سأل النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا لا يا رسول الله، أو قالوا المفلس عندنا الذي لا دينار له ولا درهم، هذا مفلس في الدنيا، لكن الإفلاس الحقيقي هو الذي يكون يوم القيامة. قال ولكن المفلس الذي يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وصدقة، ويأتي وقد ضرب هذا وشتم هذا وأخذ مال هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته، حتى إذا فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. إذن عليك يا عبد الله أن تحاسب نفسك قبل أن تحاسب، وأن تحاكم نفسك قبل أن تحاكم، وأن توفي الحقوق التي عليك في الدنيا قبل الآخرة. إذا كان عليك ديون مالية احرص على أن لا يفجأك الموت إلا وقد وفيتها، وإلا فإن هذا الذي له الحق عليك سيأخذ حقه منك يوم القيامة، ولكن سيكون ذلك من الحسنات. كذلك تنبه إلى أعظم مصيبة قد تبتلى بها وقد توردك الموارد، ألا وهو لسانك. إياك أن تقع في عرض أحد، هذه الغيبة تجنبها، فإن شأنها والله عظيم. وما أكثر ما يقع الإنسان، وما أصعب ما أن يضبط لسانه، فاحذر يا رعاك الله من آفات لسانك، من أن تقع في أعراض المسلمين فتغتابهم أو أن تبهتهم وهو أعظم. المقصود أن مقام القصاص يوم القيامة حري أن يقف الإنسان عنده مليا، وأن يتأمل في شأنه فيه كثيرا. النملة سيقتص منها للنملة، فكيف بك أنت يا أيها العبد المكلف؟ والله المستعان. استدل المؤلف رحمه الله على هذا بقول الله سبحانه: إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها. قبل أن أذكر تفسير هذه الآية أشير إلى القصاص الثاني، وهو القصاص الخاص الذي يكون بين مسلمين ناجين ينجون من النار ويتجاوزون الصراط، ولكن لبعضهم على بعض مظالم، فيقتص لبعضهم من بعض اقتصاصا خاصا حتى تهذب نفوسهم وتنقى ويزول ما فيها من الغل والحقد، حتى إذا دخلوا الجنة كانوا طيبين ونزعنا ما في صدورهم من غل. وهذا سيأتي الحديث عنه قريبا إن شاء الله. يقول الله جل وعلا: إن الله لا يظلم مثقال ذرة. الظلم مقدور عليه لله سبحانه وتعالى، ولكنه نزه نفسه عنه لأنه لا يليق به، يتنافى وكمال الله سبحانه. نفى الله الظلم عن نفسه وهو قادر عليه لأنه لا يليق به ويتنافى وكماله سبحانه وتعالى. والظلم قد حرمه الله على نفسه: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. فالظلم وإن دق فهو لا يقع من الله سبحانه وتعالى البتة. إن الله لا يظلم مثقال ذرة. الذرة قيل إنها أصغر النمل، وقيل إن الذرة هي حبة الخردلة مرت بنا سابقا، وقيل إن الذرة هي حبة الهباء التي تظهر في ضوء الشمس إذا طلع من ثقب، وقيل إن الذرة هي حبة التراب الصغيرة، والأقرب والله تعالى أعلم هو الأول، أن الذرة هي النمل الصغير، لما دل عليه حديث النبي صلى الله عليه وسلم: الآنف، وهو حتى يقتص للذرة من الذرة. فهي كائن حي يقع منه الظلم والاعتداء. والمقصود أن هذا مثل على انتفاء الظلم في حق الله سبحانه وتعالى قليلا كان أو كثيرا. الله جل وعلا لا يظلم خلقه البتة سبحانه وتعالى. إن الله لا يظلم مثقال ذرة. ومن هذا الظلم الذي حرمه الله على نفسه وامتنع منه أن يجازي الإنسان بغير ما عمل، يعني أن يجازيه على سيئة لم يعملها، فهذا مما طمأن الله عز وجل عباده أنه جل وعلا لا يفعله، فلا يجازى الإنسان إلا بما عمل. كذلك من الظلم الذي تنزه الله عنه أن يعمل إنسان حسنة فلا يثاب عليها، بل كل ما عمل الإنسان من حسنات فإنه محفوظ وسيثاب عليه، لا بالعدل بل بالفضل. ف فأي حسنة تقع من الإنسان فإنها ستضاعف عند الله سبحانه وتعالى ثوابا. وأدنى درجات المضاعفة هي أن يعطى ما يقابل الحسنة 10 أمثالها، هذه أدنى درجات المضاعفة. ثم قد يكون شأن المضاعفة أعظم، قد يعطي الله سبحانه ويثيب على الحسنة بأكثر من ذلك إلى أضعاف كثيرة، إلى حد لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. إذن هذا من الظلم الذي لا يمكن أو لا يقع يوم القيامة، سيجازى الإنسان على أعماله لا على أعمال غيره. هل تجزون إلا ما كنتم تعملون؟ كذلك حسنات العباد لا يضيعها الله سبحانه وتعالى. قال: وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما، يعني أن الله سبحانه سوف يجازي على الحسنات لا بالعدل بل بالفضل، وهذه درجة أعلى من درجة العدل. العدل هو أن يثاب على الحسنة بثواب حسنة، ولكن لأن الله هو الكريم الذي جوده عظيم ورحمته وسعت كل شيء، فإنه يثيب على الحسنات بثواب مضاعف، والحمد لله رب العالمين. قال: وقال تعالى: اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم. حكم الله الذي لا يبدل القول لديه جل ربنا وعز أنه لا ظلم يكون يوم القيامة. إذن الحجة قد قامت عليك يا عبد الله، فليس إلا أن تعلم ما قدمت يداك، فالسيئات أنت فيها بين عدل الله سبحانه وعفوه، وأما الحسنات فأنت فيها أمام فضل عظيم من الله سبحانه وتعالى، والحجة قائمة عليك، فافعل ما شئت فإنك مجزي به، إلى قوله تعالى: والله يقضي بالحق. قضاء الله جل وعلا حق، والحق يقابله الباطل، والظلم من الباطل، وهو مما تنزه الله سبحانه عنه، فالحق هو الذي يقضي به، وهو اسمه تبارك وتعالى، فهو الحق، وفعله حق، وجزاؤه حق، وقضاؤه حق سبحانه وتعالى. وقوله تعالى: وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون، صدق الله ومن أصدق من الله قيلا. فإنه لا يكون إلا العدل الذي لا ظلم فيه البتة. ولاحظ أنه جيءها هنا بصيغة الفعل الماضي دليلا على تأكيد وقوعه، وأن القضاء سيكون قضاء بالحق وبالعدل وليس فيه ظلم البتة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ما دليل القصاص وصفته من السنة؟ الجواب: فيه أحاديث كثيرة، منها قوله صلى الله عليه وسلم: أول ما يقضى بين الناس في الدماء. وقوله صلى الله عليه وسلم: من كانت عنده مظلمة لأخيه فليتحلل منه اليوم، فإنه ليس ثم دينار ولا درهم من قبل أن يؤخذ لأخيه من حسناته، إن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات أخيه فطرحت عليه. وقوله صلى الله عليه وسلم: يخلص المؤمنون من النار فيحبسون على قنطرة بين الجنة والنار، فيقص لبعضهم من بعض مظالم كانت بينهم في الدنيا، حتى إذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة. كلها في الصحيح، وغيرها كثير. استدل المؤلف رحمه الله بثلاثة أحاديث على وقوع القصاص بالعدل والحق يوم القيامة. قال صلى الله عليه وسلم: أول ما يقضى بين الناس في الدماء. إذن سيقضى بين الناس في كل شيء، لكن أول ذلك سيكون في الدماء. يعني في شأن القتل، وهذا أعظم ما يكون من الاعتداء والظلم على الآخرين. فهذا أول ما يقضي الله سبحانه وتعالى فيه بين المتخاصمين والمتظالمين يوم القيامة. فالمحاصلة والاقتصاص يكون أولا في شأن الدماء، كما أن الأعمال التي يحاسب عليها الإنسان فيما بينه وبين الله سبحانه أولها الصلاة. إذن أول المحاسبة فيما يتعلق بالإنسان مع حق ربه في الصلاة، وأول المحاسبة فيما يتعلق بحقوق المخلوقين في الدماء، ثم يكون بعد ذلك الحقوق على ترتيب يعلمه الله سبحانه وتعالى. قال وقوله صلى الله عليه وسلم: من كانت عنده مظلمة لأخيه. هذا هو الأشهر في هذه الكلمة بكسر اللام، مظلمة. وجوز بعض اللغويين كابن قتيبة وغيره فتحها، لكن الكسر أشهر. وهناك قول ليس بذاك، هو بضمها، بضم اللام، مظلمة، لكن الأشهر مظلمة. قال: من كانت عنده مظلمة لأخيه. وذلك أن الظلم الذي يكون عليك لأخيك سوف يقتص منه، وهذا أعظم ما يكون من الظلم، حتى ولو كان الظلم ليس لأخيك، بل حتى لو كان لعدوك، أو حتى لو كان للحيوانات، فلا شك أنه سوف يقتص من الإنسان في شأنه في ذلك اليوم العظيم. ولكن ذكر كلمة الأخ ها هنا فيها إثارة لمشاعر الإنسان، احذر أن يكون منك لأخيك ظلم، فهذا أعظم ما يكون من الظلم. ظلم القريب أشنع وأفظع من ظلم البعيد. قال: من كانت عنده مظلمة لأخيه فليتحلل منه اليوم. احرص على أن تستسمح وأن تتحلل ممن ظلمته. هذا هو المخرج الأسلم في هذا الأمر. لأخيك عليك مال نهبته منه، سرقته، أخذته منه على حين غفلة منه، أو حاجة من حاجاته، أو شأن من شؤونه تسلطت عليه واقتنصت حق أخيك ظلما وعدوانا، تحلل منه يا عبد الله. حتى ولو كان هذا الأمر قديما، حتى ولو كان قبل عشرات السنين، بما أن عندك فسحة فاحرص على أن ترد الحقوق إلى أهلها، وإن مات هذا المظلوم فاحرص على أن ترد الحق لورثته. وعسى ولعل، عسى ولحل، عسى ولعل أن تبرأ ذمتك. وأما إن كان الحق حقا معنويا، يعني كالغيبة، فهل الأولى بالمسلم أن يتحلل أخاه منه؟ إن كان أمكن ذلك دون مفسدة راجحة فلا شك أن هذا هو المتعين. يعني إن كنت تعلم في أخيك عقلا راجحا بحيث أنه يتقبل اعتذارك ويقدر موقفك ويسامحك على ما جنت يداك، فإياك أن تعدل عن هذا، ولا تأخذك العزة والأنفة، فإنه إن سامحك فإن المطالبة تزول يوم القيامة. وأما إن كنت تعرف فيه أنه لن يتقبل هذا الأمر، بل ستتقطع أواصر الصلاة بينكم، وسوف يحمل في قلبه عليك شيئا عظيما، فالذي اختاره جماعة من المحققين كشيخ الإسلام بن تيمية وابن القيم وغيرهما من أهل العلم، أنك لا تتحلل منه لدفع المفسدة الأعظم، وهي حصول الشحناء والعداوة بينكما. وإنما تحرص على الدعاء له والثناء عليه، لا سيما في المواطن التي كنت تقع فيها في عرضه، وتحرص على أن تسدل إليه كل معروف أمكنك، وعسى ولعل أن يقوم هذا بهذا. بلية الغيبة عظيمة، فإن الذنب فيها متيقن، ولكن البراءة فيها غير متيقنة، وهذا يدلك على صعوبة المقام، وأنه لا سلامة أعظم من أن تنزه لسانك عنها البتة. وقوع الغيبة أمر متيقن إذا وقعت، لكن المصيبة في البراءة منها أمر مظنون، إلا أن يحللك أخوك، وهيهات أن يكون هذا إلا من أقل الناس، فالله المستعان. قال: فإنه ليس ثم دينار ولا درهم من قبل أن يؤخذ لأخيه من حسناته، فإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات أخيه فطرحت عليه، الجزاء بالحسنات والسيئات. فاستكثر من الحسنات، فلعلك ظلمت هذا ونسيت، واعتديت على ذاك ونسيت، أكثر من الحسنات حتى يكون هناك مجال للمجازات، ويفضل لك شيء يكون سببا في نجاتك يا عبد الله. قال: وقوله صلى الله عليه وسلم: يخلص المؤمنون من النار. كيف يخلص المؤمنون من النار؟ من خلال تجاوزهم الصراط. والحافظ رحمه الله أشار إلى أن رواية عند البخاري فيها: إذا خلص المؤمنون من جسر جهنم، ولكني بحثت في الصحيح كثيرا فلم أجد هذه الرواية، فإن ثبتت فإنها صريحة في المقصود، وإلا فالمعنى واضح ولله الحمد. يخلص المؤمنون من النار، وذلك بأن يتجاوزوا الصراط. من تجاوز الصراط نجا وسلم، كما جاء معنا في الحديث الماضي: فناج مسلم. يخلص المؤمنون من النار فيحبسون على قنطرة بين الجنة والنار. هذا الحديث هو دليل الاقتصاص الثاني الذي قلنا إنه الاقتصاص الخاص. هذه القنطرة هي الموقف الذي لم يرد ذكره في القرآن، لا صريحا ولا إشارة، وسيأتي الكلام أيضا عن الحوض، فهو أيضا على الصحيح لم تأتي له إشارة في القرآن، هذان الموقفان لم يأتي إليهما أو لم يأتي لهما أو في شأنهما إشارة في القرآن، وإنما فيه هذا الحديث الصحيح الذي بين أيدينا، وهو حديث مخرج في صحيح البخاري من رواية أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. أيضا هذا الموقف ليس فيه كثير أدلة، أدلته قليلة جدا، ولذلك الكلام فيه أيضا قليل. قال: فيحبسون على قنطرة بين الجنة والنار. القنطرة هي الجسر، القنطرة هي الجسر، وموضع ذلك بين الجنة والنار، ومكان ذلك على التحديد يقال الله أعلم. لماذا يحبسون ولماذا يوقفون على هذا الجسر ولا يبادرون بالوصول إلى الجنة؟ هذا مما تكلم فيه أهل العلم كلاما كثيرا، لكن النبي صلى الله عليه وسلم بين في هذا الحديث خلاصة ذلك، فقال صلى الله عليه وسلم: فيقص لبعضهم من بعض. في بعض روايات البخاري: فيقتص، كما بين هذا القسطلاني في شرحه على البخاري. بعض روايات الصحيح فيقص، وبعضها فيقتص. فيقص لبعضهم من بعض مظالم كانت بينهم في الدنيا. إذن هذا الإيقاف وهذا الحبس سببه أن يكون هناك اقتصاص بين هؤلاء المؤمنين الناجين في شأن مظالم كانت بينهم. قال طائفة من أهل العلم إن هؤلاء الذين يقتص منهم هذا الاقتصاص الخاص سوى الاقتصاص السابق الذي كان قبل الصراط هو لمن علم الله أن المظلمة التي عليه لا تستنفذ حسناته، بل يبقى له بقية فاضلة يدخل بسببها الجنة، وهذا ما مال إليه القرطبي رحمه الله في التذكرة. وقال الطائفة من أهل العلم إن هذا الحديث كأنه والله أعلم في شأن أناس من هؤلاء الناجين، لكل واحد منهم على الآخر مظلمة، يعني هذا ظلم ذاك وذاك ظلم هذا، فكل واحد منهما ظالم ومظلوم، وبالتالي فإنه لن يكون هناك ماذا؟ لن يكون هناك أخذ من الحسنات أو وضع على السيئات، إنما سيكون هناك مقابلة، مظلمة هذا تقابل مظلمة هذا وينتهي الأمر. إذن ما الفائدة من هذا؟ الجواب ما ذكر في هذا الحديث، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: حتى إذا هذبوا ونقوا، يعني حتى يزول ما في صدورهم وقلوبهم على بعضهم من الغل والحقد. فإنه وإن قيل إن القصاص قد حصل بين هؤلاء فيما تقدم، إلا أن هذا لا يلزم منه أن يكون قد زال ما في صدورهم، أليس كذلك؟ يعني ربما يكون قد أخذ الحق لهذا من ذاك، أو أخذ الحق على هذا لذاك، ولكن يبقى في قلب كل واحد على الآخر شيء، أليس هذا ممكنا؟ وبالتالي فلا بد أن يزول ما في صدورهم، لأن الداخلين إلى الجنة لا بد أن يكونوا طيبين، طبتم فادخلوها خالدين. وقال جل وعلا: ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. لا يمكن أن يكونوا متدابرين، لا يمكن أن تكون في نفوسهم إحن وشحناء بعضهم على بعض، إذن لا بد أن يهذبوا وينقوا. وكأن هذا هو والله تعالى أعلم الحكمة من إيقافهم في ذلك المقام، حتى تهذب وتنقى صدورهم، فلا يكون فيها على بعض، أو لا يكون في نفوس بعضهم على بعض غل أو حسد، ثم بعد ذلك يؤذن لهم بدخول الجنة. قال: حتى إذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة، ولكن لا يدخلونها حتى يشفع النبي صلى الله عليه وسلم في دخول الجنة، كما سيأتي ذلك إن شاء الله. قال: كلها في الصحيح. نعم، يعني في صحيح البخاري. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ما دليل الحوض من الكتاب؟ الجواب: قال الله عز وجل لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: إنا أعطيناك الكوثر. السورة. الحوض في اللغة هو مجمع الماء، المكان الذي يجتمع فيه الماء يسمى ماذا؟ حوضا. والمراد به في مباحث القيامة هو مجمع الماء العظيم الذي يضعه الله سبحانه يوم القيامة، وهو من أوجه إكرام نبيه الكريم محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا ثاني موقف بعد القنطرة لم يرد في القرآن. طبعا القنطرة على الصحيح جسر مستقل، ولذا نقول إنه لم يرد في القرآن. أما على قول من قال من أهل العلم إن القنطرة طرف الصراط مما يلي الجنة، فإنها تكون داخلة في الصراط، لكن على القول الصحيح وهو ظاهر النص أن القنطرة جسر مستقل وليس جزءا من الصراط. والحوض كذلك لم يرد في القرآن، وإنما دل عليه سنة النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة. الحوض في السنة دلت عليه دلائل كثيرة جدا، حتى إن الحافظ ابن حجر رحمه الله في صحيح في شرحه على الصحيح أحصى أكثر من 50 صحابيا رووا أحاديث الحوض، ونقل رحمه الله أن بعضهم جمع 80 من الصحابة ممن رووا أحاديث الحوض عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهو إذن من الأمور المتواترة التي استفاضت فيها الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وخرجت في الصحيحين والسنن والمسانيد والمصنفات وغيرها، فهي قضية قطعية لا شك فيها ولا ريب، وإن كان خالف فيها من خالف من الخوارج وبعض المعتزلة. يتعلق بالحوض مسائل، منها أن خلافا طويلا وقع بين أهل العلم، هل الحوض قبل الصراط أم بعد الصراط؟ ذهب جماعة من أهل العلم إلى أن الحوض يكون قبل الصراط، وذهب الطائفة إلى أن الحوض يكون بعد الصراط، وذهب الطائفة إلى أن الأمر أو أن الشأن فيه حوضان، فحوض قبل الصراط وحوض بعد الصراط. ومنهم من ذهب، ومن أولئك المؤلف رحمه الله في كتابه المعارج، إلى أن الحوض متسع فيسع ما قبل الحوض وما ما قبل الصراط وما بعد الصراط، والأول هو الأقرب والله تعالى أعلم. وذلك أنه قد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: بينما أنا على حوضي إذا بطائفة من أمتي حتى إذا عرفتهم اختلج بيني وبينهم فأقول أمتي أمتي، فيقال لهم هلم إلى النار، يعني يساقون إلى النار، فأقول أمتي أمتي فيقال إنهم إلى النار، إلى النار والله، هكذا جاءت الرواية، إلى النار والله. وهذا لا يمكن أن يكون إلا متى؟ قبل الصراط، لأن من تجاوز الصراط، لو كان هذا الموقف قد حصل بعد المرور على الصراط فلا يمكن أن يكون هناك دخول إلى النار. فهذا الحديث صريح في أن الحوض إنما هو قبل الصراط لا بعد، والله تعالى أعلم. على كل حال، مسائل الترتيب تنبه يا طالب العلم إلى أنها في الغالب اجتهادية. مسائل الترتيب، ترتيب مواقف القيامة، في الغالب اجتهادية، والأمر فيها يسير. أيضا من مسائل الحوض أنه يجب علينا أن نؤمل بصفاته التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عنها. فأولا مساحته، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن حوضه مسيرة شهر، وطوله وعرضه سواء، وزواياه سواء. إذن هذه مساحة الحوض، مسيرة شهر، إذن هو حوض واسع جدا. أيضا من صفاته أن لونه أبيض من الثلج، وفي رواية أبيض من الورق وأبرد من الثلج. أيضا من صفاته أن طعمه أحلى من العسل. أيضا من صفاته أن كيزانه وأباريقه كعدد نجوم السماء، ونجوم السماء كثيرة جدا لا يحصي عددها إلا الله، وكذلك كيزان وأباريق الحوض العظيم للنبي صلى الله عليه وسلم. أيضا من صفاته أن من شرب منه لم يظمأ بعد ذلك أبدا، كما ثبت في الصحيحين، وثبت في مسند أحمد: ولم يسود وجهه أبدا. أيضا من صفاته أنه يشخب فيه ميزابان من الجنة، يشخب يعني يصب فيه ميزابان من الجنة، وكأن ذلك والله أعلم من الكوثر كما سيأتي الكلام عنه بعد قليل إن شاء الله. أيضا مما علينا الإيمان به أن نؤمن أن الحوض موجود الآن، يعني مخلوق وموجود الآن، وهذا ما يدل عليه الحديث الذي أورده المؤلف رحمه الله: وإني والله لأنظر إلى حوض الآن، يعني ليس هو شيئا يخلقه الله عز وجل يوم القيامة، بل هو موجود الآن. حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم قد مكنه الله من أن ينظر إليه وهو في الدنيا، قال هذا الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم، فعلينا أن نؤمن بهذا. أيضا علينا أن نعلم أن هناك طائفة من أمة محمد صلى الله عليه وسلم ستذاد عنه، يعني ستدفع وتبعد وتصرف عن الشرب من هذا الماء العظيم، وهؤلاء كما دلت عليهم السنة طائفتان: الأولى المرتدون الذين آمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم وبدينه، ولكنهم عياذا بالله ارتدوا على أدبارهم، فهؤلاء يذادون عن الحوض ويدفعون ويصرفون، تدفعهم الملائكة وتصرفهم عن شرب أو عن الشرب من هذا الحوض. والصنف الثاني المبتدعون المحدثون في دين الله، إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، فهذا مما يجعل المسلم في حذر عظيم من أن يحدث في دين الله عز وجل، أو أن يبتدع في دين الله، أو أن يعمل أعمالا ليس عليها أثارة من علم من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. إذن اعلم يا عبد الله أن الحوض حوضان، كما أن الصراط صراطان. الحوض حوضان، له صلى الله عليه وسلم حوضان عظيمان: حوض في الدنيا وحوض في الآخرة. أما حوضه الذي في الدنيا فسنته صلى الله عليه وسلم، وأما حوضه في الآخرة فذلك الحوض العظيم الذي يعطاه يوم القيامة. فمن شرب من حوضه في الدنيا شرب من حوضه في الآخرة، ومن استكثر أو استقل فهو كذلك، ومن أعرض عن الشرب من حوضه في الدنيا فإنه سيذاد عن الشرب في الآخرة، وامرؤ حجيج نفسه. كذلك الصراط صراطان: صراط في الدنيا وهو الإسلام، اهدنا الصراط المستقيم، وصراط في الآخرة وهو ذاك المنصوب على جهنم، فبقدر ثباتك على صراط الدنيا يكون ثباتك على صراط الآخرة. وأيضا من مسائل الحوض أن نعلم أن أهل العلم قد اختلفوا هل الحوض مما اختص به النبي صلى الله عليه وسلم فلا حوض يوم القيامة لغيره، أم أن للأنبياء عليهم الصلاة والسلام أحواض كذلك. هذه المسألة خلافية، وسبب الخلاف هو الحكم على حديث روي في هذا المقام، وهو ما خرج الإمام الترمذي في جامعه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لكل نبي حوض يوم القيامة، وإنهم ليتباهون أيهم أكثر واردا، وإني لأرجو أن أكون أكثرهم واردا. هذا الحديث صححه طائفة من أهل العلم وضعفه طائفة أخرى، وعلى القول بثبوته فإن علينا أن نؤمن أن لكل نبي حوض، أن لكل نبي حوضا يوم القيامة، ولكن يبقى أن نبينا صلى الله عليه وسلم له الحوض الأعظم الأكثر واردا وشاربا يوم القيامة. وأما على القول بضعفه فإن الحوض إنما هو لنبينا صلى الله عليه وسلم فحسب. والمؤلف رحمه الله استدل على ثبوت الحوض من القرآن بقوله تعالى إنا أعطيناك الكوثر. ما رأيكم بهذا الاستدلال؟ لاحظ أنه قال ما دليل الحوض من الكتاب، فقال الله قال الله عز وجل للنبي محمد صلى الله عليه وسلم إنا أعطيناك الكوثر. ما رأيكم؟ هل الحوض هو الكوثر والكوثر هو الحوض أو بينهما اختلاف؟ نعم، ما في اختلاف، الحوض هو الكوثر والكوثر هو الحوض. ها، بينهما اختلاف، هذا هو الذي لا شك فيه، لا شك أن هذا غير سديد. والمؤلف رحمه الله في هذا الكتاب وأيضا في كتابه المعارج مال إلى أن الحوض والكوثر شيء واحد، ولكن هذا فيه نظر ليس بسديد، بل الصواب أن بينهما فرقا. والفرق بينهما أن الحوض أين يكون؟ نعم، في عرصات القيامة قطعا، أليس كذلك؟ مر بنا الحديث في صحيح البخاري أنه يختلج هؤلاء الذين أحدثوا ويساقون إلى النار، فأقول إلى أين؟ فيقولون إلى النار والله. وأين الكوثر؟ في الجنة قطعا، ثبت في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم، لا أدري هل أورده المؤلف، نعم أورده المؤلف، قال أتيت على نهر حافتاه قباب اللؤلؤ المجوف، فقلت ما هذا يا جبريل؟ فقال هذا الكوثر. والحديث عند البخاري، وفي رواية الترمذي لهذا الحديث رأيت نهرا في الجنة، فالكوثر في الجنة قطعا. فهل لو كان الحوض هو الكوثر يقال لأولئك الذين أشرفوا عليه وكادوا أن يشربوا منه يقال لهم إلى النار؟ أجيبه، لا يمكن، لا يمكن لمن دخل الجنة أن يقال له هلم إلى النار، أليس كذلك؟ فدل هذا على أن الحوض شيء والكوثر شيء آخر. الحوض في عرصات القيامة، في مواقف القيامة، وأما الكوثر فإنه نهر في الجنة. الأمر الثاني أن هناك فرقا في اللغة بين الحوض والنهر. الحوض فيه قرار، ماء مستقر ومجتمع في مكان ما، وأما النهر فالغالب أن يكون ماذا؟ جاريا. الأمر الثالث أن الكوثر أصل الحوض ومنه يمد، يعني الماء الذي يكون في الحوض إنما هو قد جاء في أو قد جاء من الكوثر، كما جاء في الحديث الذي في صحيح مسلم يشخب فيه ميزابان من الجنة، بل جاء في مسند الإمام أحمد عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال يفتح نهر الكوثر إلى الحوض، يفتح نهر الكوثر إلى الحوض. وجاء أيضا في مسند الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أعطاني الله الكوثر فهو نهر في الجنة يسيل في حوضي، يسيل في حوضي يعني يصب في حوضي. فدل هذا على أن هناك علاقة واتصالا بين الكوثر والحوض، ولكن ليس هذا هو. قال ما دليله وصفته من السنة؟ قال فيها حديث كثيرة بلغت مبلغ التواتر كما سبق، منها قوله صلى الله عليه وسلم أنا فرطكم على الحوض. الفرط والفارط هو الذي يسبق القوم يتقدمهم إلى الماء مثلا، يصلح لهم الدلاء ويجهز لهم أسباب الشرب، هذا يسمى ماذا؟ فرط، ويسمى فارطا. فالنبي صلى الله عليه وسلم سيتقدم الأمة إلى الحوض، وقوله صلى الله عليه وسلم: إني فرط لكم وإني شهيد عليكم وإني والله لأنظر إلى حوض الآن كما سبق. قال وقوله صلى الله عليه وسلم: حوضي مسيرة شهر، ماؤه أبيض من اللبن وريحه أطيب من المسك وكيزانه كنجوم السماء. الكيزان جمع كوز، الكوز هذا الإناء الذي له عروة ويشرب به، هذا يسمى في اللغة كوز، والجمع كيزان. كنجوم السماء من شرب منه فلا يظمأ أبدا. قال وقوله صلى الله عليه وسلم: أتيت على نهر حافتاه قباب اللؤلؤ المجوف، فقلت: ما هذا يا جبريل؟ قال: هذا الكوثر.